إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. هذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الحادي عشر، باب في كراهية الاستنجاء باليمين. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في كراهة الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسم الحارث بن ربعي. العمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في كراهة الاستنجاء باليمين. باب تقدم له نظائر، وأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب في كراهة. الكراهة هنا للتنزيه على رأي أكثر أهل العلم. عند الظاهرية طائفة من أصحاب الإمام أحمد أن الكراهة في التحريم، وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك وبيان الراجح ومأخذ كل فريق. الاستنجاء هو إزالة النجم أي قطع الغائط، وإزالة النجاسات. قوله باليمين لأن اليمين في الأشياء المكرمة كالطهارة والأكل والشرب ونحو ذلك. وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن كراهية الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة الماء ونحوه، وأما بغير آلة فإذا تباشر اليد النجاسة بغير آلة فيقول هذا حرام بلا شك وبلا خلاف. وقال: واليسرى كاليمنى، أي ويحرم مباشرة النجاسة باليسرى بدون حائل اليمنى. وفي قوله بلا خلاف نظر، فإن الظاهرية أجازوا مسح البول باليمين وحرموا الاستنجاء وقالوا بعدم الإجزاء. ففي ملابسة النجاسات بدون حائل خلاف، فقد منعه الأكثر. ويمكن أن يستدل لهذا بما جاء في صحيح الإمام مسلم في العلقمة لمرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالمرثدين فكأنما غمس يده في شحم خنزير أو دمه. تصوب على هذا الحديث النووي باب تحريم اللعب في النرجسيه. معنى لفظ الحديث لم ياتي بالتحريم، لانما قال من لعب في النرجسيه فكانه غمس يده في زحمه الخنزير ودمه، فكانه فهم ان غمس اليد في النجاسه محرم، لان دم الخنزير نجس وشحمه ولحمه نجس. استفيد من هذا الحديث تحريم اللعب بالنردتير، فما هو راي الجمهور ويستفاد من ذلك تحريم انغماس اللث في النجاسات، والا لم يكن لتحريم النردتير او لم يكن لتحريم النردتير دليل. اما الظاهريه فهم يجوزون لمس النجاسه بدون حائل، فالمقصود ان هذا الباب معقود بيان كراهة الاستنجاء باليمين، أي حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة. وقد أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، والحديث عن كراهة الاستنجاء باليمين وليس عن مس الذكر باليمين حال البول. ظاهر هذا أن الترجمة مغايرة لدلالة الحديث، أن الترجمة مغايرة لدلالة الحديث، وإن كانت تتمة الحديث على ما جاء في الصحيحين وافق الترجمة. وقد جاء في الصحيحين حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا الشاهد. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الطهارة بترجمتين، فقال في الأولى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وقال في الثانية: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. ويمكن أن يوجه كلام أبي عيسى على أحد أمرين: الأول أنه قصد بالترجمة تتمة الحديث، وأنا أشهد هذا، فلا يمكن أن يذكر غير الشاهد ويهمل الشاهد. الأمر الثاني وهو أقوى أنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال الجوف فلا أن ينهى عن الاستنجاء باليمين من باب أولى. ومع هذا أقول بما أنه هناك رواية صريحة الباب كان الأولى ذكرها، ولا سيما أنه أشار إلى جملة من الأحاديث الواردة في الباب، وذلك في قوله: وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة، وهي دالة على ما عقدت له الترجمة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن أبي عمر المكي. محمد هذا هو ابن يحيى، روى عن بشر ابن السري في مسلم، وعن عبد الرزاق في صحيح مسلم، والدراوردي في صحيح مسلم أيضا، وعن عبد الوهاب الثقفي وفضيل بن عياض وجماعة. وعنه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وزكريا السجزي وهلال الرقي وأبو زرعة الرازي والدمشقي وأبو حاتم. وقال يا أحمد رحمه الله عن المكتب، قال: أما بمكة فابن أبي عمر، قال ايضا كان رجلا صالحا وكانت به غفله. رايت عنده حديثا موضوعا حدث به عن ابن عيينه وكان صدوقا. وقد قيل عن محمد بن يحيى لأنه حج 70 حج 77 حجة. قيل عن محمد بن يحيى لأنه قد حج 77 حجة. قال ابن معين رحمه الله ثقة وقد مات سنة 43 200 وذلك بمكة. قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد وتقدم أنه ولد 73 200 وقد توفي 93 200 ولد 74 200 توفي 93 200 وهو متفق على توثيقه وتقدم الحديث عن معمر. معمر هذا هو ابن راشد الأزدي الحداني كان اليمن كان من الفقار الثقات روى عن أيوب الطبراني وثابت البناني وزيد بن أسلم وصالح بن كيسان وعاصم بن بهدلة وعاصم الأحول وقتادة والزوري وعروة وعفوا وهشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير كما هنا وعنه فلان بن يزيد عطار وسفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وابن جري وعيسى بن يونس وهشام التسوائي وجماعة آخرون. قال عنه الإمام النسائي رحمه الله ثقة مأمون. وقال الحافظ بن جري عليكم بهذا الرجل يعني معمر فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه. سئل يحيى ابن معين عن أثبت من روى عن الزهري فقال مالك ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم الكوعي. ومعمر على ثقته وحفظه وجلالة قدره وكثرة مروياته وثناء الأئمة عليه له أحاديث بالبصرة فيها اضطراب كبير بينما حديثه في اليمن صحيح. حينئذ نحتاج إلى أن نميز في أحاديث معمر كما رواه أهل البصرة عنه أو روى عن أهل البصرة فيه نظر وما رواه عن أهل اليمن عبد الرزاق وهو ثقة ثقة. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله سماع أهل البصرة من معمر فيه اضطراب. وقال أبو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليق. وقال يحيى حديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. ومن تقرر فيه واختلف فيه على معمر أي مقتل في معمر حين روى باليمن وحين روى الحديث بالبصرة. الحديث المشهور عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى أسعد بن زرارة من الكوكة. رواه معمر باليمن عن الزهري رواه معمر باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرحلة ورواه بالبصرة عن الزهري عن انس على الخطا. ولهذا قال ابو حاتم الصحيح ارساله وقال اخطا فيه معمر. لهذا من سمع عن المعمر في اليمن فهو اصح ممن سمع عنه بالبصره. واوثق الناس في معمر عبد الرزاق صاحب المصنف قاله عن الامام احمد رحمه الله. وعن الامام احمد قال ابن المبارك حينما قال دار قطني رحمه الله حبه اصحاب معمر هشام بن يوسف وابن المبارك. فقال يعقوب بن كيله عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الاتقان ومعمر عن ثابت البناني ضعيف على راي يحيى بن معين. وقد توفي معمر سنه 53 قال الخليفة ابن خيار وابو عبيد القاسم ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم. وقد اختلف في اسم ابي كثير فقيل الصالح وقيل يسار وقيل دينار وقيل غير ذلك. وهو تابعي اي يحيى إلا بدليل تابعي له رؤيا عن انس وروايه غير انه لم يسمع منه وروى عن جابر ولم يسمع منه. وعن ابي امامه في روايته نظر وروى عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي وهو اصغر منه. وعن عروه بن الزبير ولم يسمع منه. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن وابي قلاده الجرمي وعنه ايوب ابن ابي ثمينه السقياني وابان العطار وحسين المعلم وعلي بن المبارك وهشام بن السوائي وهمدان ابن يحيى. قيل للامام احمد رحمه الله ايما احب اليه في حديث يحيى ابن ابي كثير قال هشام احب اليه. قيل فحسين المعلم وحرب بن كذاب وشيبان قال هؤلاء لقاء وقدم هشاما السوائي في يحيى. وقال ابو حاتم رحمه الله سالت علي بن المديني من اثبت اصحاب يحيى ابن ابي كثير وهشام كاد السوائي. قلت ثم من؟ قال الاوزاعي وحجاج الصواف وحسين المعلم. وقال الامام احمد الاوزاعي كان لا يطيق حديث يحيى ابن ابي كثير ولم يكن عنده كتاب انما كان يحدث به الحفظ ويروي عن يحيى عن ابي قلابه عن ابي المهاجر وانما هو ابو المهلب لان الاوزاعي يخطا بذلك. وذكر الامام احمد حديث الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال يا رسول الله متى وجبت لك النبوه؟ قال وادم بين الروح والجسد. وهذا الحديث موجود عند الترمذي وقد صححه ابو عيسى. فأنكر هذا الإمام أحمد وقال هذا من خطأ الأوزاعي. وقد ذكر يحيى القطان وأحمد والبخاري وجماعة أن عكرمة بن عمار اليماني مضطرب الحديث في يحيى ولم يكن عنده كتاب. وإن كان عكرمة بن عمار قطعا ولكنه في يحيى لا يصح حديثه ويروي على الغرض قال أطيل بيحيى، فيحيى بن أبي كثير إمام ثقة. قال أيوب ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من يحيى ابن أبي كثير، وهذه شهادة من إمام. وقال وكان شعبة يقدم يحيى على الزهري. وقال أحمد يحيى ابن أبي كثير من أثبت الناس، وإنما يعد مع الزهري ويحيى ابن سعيد، فإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى ابن أبي كثير. وقد خرج له جماعة، ومات سنة 29 و100. وقال علي بن المديني مات سنة 32 و100. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي روى عن جابر بن عبد الله عن سمع بن النسائي وابن ماجه وعن أبيه وروايته عند الجماعة. روى عنه زيد بن أسلم وأبو حازم سلمة بن دينار وعثمان بن عبد الله بن موهب. قال عنه النسائي ثقة، وقال ابن سعد كانت ثقة سكينة الحديث. وقد مات سنة 95 عن أبيه وهو أبو قتادة ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد أحدا والحديبية، واسمه الحارث ابن ربعي على المشهور. وقيل اسمه النعمان وقيل عمرو. حدث عنه أنس بن مالك صحابي وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعلي بن رباح. وقد توفي أبو قتادة سنة 54. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، الأصل في النهي أن يكون بالتحريم ما لم يمنع من ذلك مانع، كأحاديث أخرى تفيد أن النهي للتنفيذ، أو كعمل الصحابة، أو كإجماع منعقد. كما أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع فيفيد الأمر حينئذ الاستحباب. قولوا أن يمس الرجل ذكر في يمينه، وفي رواية همام أن يحيى عن أبي كثير وهو يقول، روى ذلك مسلم في صحيحه. ويجب في هذا الموضع حمل المطلق على المقيد، لأن مخرج الحديث واحد وقد قال في المراقي، وحمل مطلق على ذاك لوجب فيهما افتح حكم والسبب. فإن افتح مخرج الحديث يجب حينئذ حمل المطلق على المقيد. النهي عن نفس الذكر باليمين أي حال البول، وهو رأي أكثر العلماء. وكره بعض الفقهاء نفس الذكر باليمين مطلقة، وقالوا إذا نهي عن نفس الذكر باليمين حال البول وقت الحاجة فلا أن ينهى عن نفس الذكر باليمين دون حاجة من بعد أولى. وفيه نظر، لأن الحاجة لا تخص البول، ولأن النهي عن نفس الذكر من أجل البول لا من أجل غيره. فعلم اختصاص الحكم في وقت البول دون غيره. تقدم الحديث عن الشاهد للترجمة، فإن أبي عيسى رحمه الله أورد النهي عن نفس الذكر باليمين، وقد ترجم باب في كراهية الاستنجاد اليمين، وأن هذا من باب الأولوية. فأنا قد تقدم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا النهي هنا للتنبيه أم للتحريم؟ قولان للعلماء. بعد الإجماع المنعقد على النهي عن الاستنجاء باليمين. هل هذا النهي للتحريم ام للتنزيه؟ القول الاول ان النهي للتنزيه، وهذا رأي الجمهور. قد اشار الى هذا ابو عيسى رحمه الله في اخر الباب حين قال: والعمل على هذا عند اهل العلم، اي عند اكثر اهل العلم، هي الاستنجاء باليمين وكراهته هنا للتنزيه. قالوا: لان ذلك ادب من الاداب الصارف عن النهي، الصارف للنهي عن التحريم، ان هذا ادب من الاداب، غير انهم لا يقتصدون في هذا. فقواعد منهم يحرمون الشرب قائما مع ان النهي من الاداب، وقواعد منهم كما سبق يحرمون استحقاق القبلة في الفضاء والبنيان، وقواعد اخرى يحرمون استحقاق القبلة في الفضاء دون البنيان. هذا كله بدأ من الاداب، فيلزم طرد القاعدة حتى من اكل في الشمال، يلزم ان لا تطرد القاعدة، وان الاكل في الشمال مكفوف لانه ادب من الاداب. فاما ان نقول لان النهي للتحرير مطلق لا نقول ذلك خارج صحيح اعتبار اجماع او دلاله من حديث او حديث اخرى او فهم الصحابه او غير ذلك. فاما ان نقول ان النهي للتنزيه مطلقا لان لم نعقد اجماع بان النهي هنا للتنزيه، حتى نقول لعلم الصارف هو الذي ينقذ التحريم من فقهاء الحنابلة والظاهرية. فسبق الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وقال: ولا يجزئ الاستنجاء باليمين مع قول التحريم. وهذا أيضا قول بعض فقهاء الشافعية، كما هو قول بعض فقهاء الحنابلة. يجزئ المسألة قولان: القول بالتنزيه هذا رأي الجمهور، وقول التحريم هو قول الظاهرية وبعض وقال الحنابلة والشافعية. والصحيح القول بالتحريم لأنه الأصل، فلا نقول عن الأصل بدون دليل. لو جاءت رواية أن الإنسان استنجى باليمين لفهمنا أن النهي في التنزيه، غير أننا لم نثبت ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولم ينعقد إجماع على كراهية التنزيه. إذا نبقى على الأصل حتى لا نفهم القاعدة، وحتى لا نلتزم بالقول بكراهية الأكل في الشمال، لأن الصحيح من أقوال الفقهاء تحريم الأكل في الشمال بحديث على العقبة الصحيحة لمسلم. وإن كان رأي طائفة من أهل العلم أنه مكروه كراهة التنزيه مع قوة الأحاديث التالة على وجوب الاكل باليمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سلم الناس وكل بيمينك وكل من بيمينك. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل كل بيمينك فليكن كذا، قال: لا صدق، قال: لا استطعت من كلمه يدك. وهذا الحكم لا يترتب الا على فعل امر محرم، لا ترتب على فعل امر مكروه. وحتى لا نعلم ايضا او قول بكل ما يرد علينا امتنها عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الاداب، نقول حينئذ بانه للتنزيه بدون دليل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نقول ان النهي للتنزيه له دليل اخرى، ان الشرب كذب قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في حديث ابي ايوب صحيحين: لم تستقبل القبله بغائط ولا فوق، وجد فيها دلاله قضاء الناس لادله اخرى كحديث ابن عمر قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه، صار في حقه من القرب كالنهي يشرب النساء. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة، رواه ابو داود هذا من طريق ابي ماعز عن ابراهيم النخعي عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه من طريق الوراء أبو داود أيضا من طريق بما أنزل عن الطاهر عن الأسود عن عائشة. الإسناد الأول منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة، وكان من طريق أبي سعيد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وفيه نظر. قالوا عن سلمان حديث السلمان الثالث رواه مسلم في صحيحه، وعن أبي هريرة أي وفي الحال عن أبي هريرة رواه أبو داود وابن ماجه، وتصرف به ابن عجلان في ذكر الشاهد في سياق الحديث الترجمة، وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم من غير هذا الوجه، وسوف يمر بنا إن شاء الله في جامع أبي عيسى الترمذي. وسهل بن حنين لم أجده، لم أجد لسهل بن حنين حديثا في هذا البحث. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، الحديث أبي قتادة، وقد رواه البخاري من طريق هشام الدستوائي ومن طريق الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، ورواه مسلم من طريق همام الدستوائي وأيوب كلهم عن يحيى أزهار متقاربة. قال أبو عيسى وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، تقدم أن هذا هو المشهور، وقيل اسمه النعمان، وقيل عمرو، وتقدم أن أبو قتادة توفي سنة 54. قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل في هذا الحديث عند أهل العلم الإجماع، العمل عند أهل العلم في هذا الحديث الإجماع يا السلفي، لكن هل يعملون به باب الكراهية أو باب التحريم؟ هنا وقع الخلاف. قال أبو عيسى حلوا الاستنجاء باليمين، صحيح أن الجمهور الذين كرهوا الاستنجاء باليمين لأن كراهة هنا للتنزيه، إنما جاءت الكراهة في كتاب الله جل وعلا للتحريم، ولا ينبغي أن نفهم الكراهة في كلام العلماء على التنزيه مطلقا، فهي بعض الأئمة يطلق الكراهة على التحريم وهي الأصل، لأن الله جل وعلا حين ذكر المحرمات في سورة الفطرة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما بالإجماع. فإبراهيم كيف فهمنا من كلام أبي عيسى كراهية التنزيه؟ لكن حملناها على الأصل. الجواب فهمنا هذا من كلام العلماء الآخرين الذين نصوا على كراهية التنزيه ونقلوا رأي الجمهور في ذلك، لأنه لا يمكن يكون قصد أبي عيسى التحرير وينقل هذا الكون لجماهير العلماء، لأن الجمهور لم يكونوا بهذا، لأن لم يقل التحرير سوى الظاهرية وبعض فقهاء التابعية والحنابلة. الاستنجاء واجب وفرض، تطهير السبيلين واجب وفرض، لا تصح الصلاة إلا بذلك. وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله. وهذا مذهب كثير العلماء من الحنابلة والشافعية، ورواية عن مالك، وعن مالك رواية وهو مذهب أبي حنيفة أن الاستنجاء من البول أو الغائط مستحب غير واجب، وتصح الصلاة بدون ذلك. وفيه نظر، الحديث الأكثر صريح الوجوب، والحديث أن أبا حنيفة حين يقول بهذا القول يكثر رجالة النجاسة من الثوب والرقعة والبدن، ولهذا قال بعض متأخري الأحناف أن أستاذ أبي حنيفة في هذه القضية هو إذا كان في شيء يسير من البول أو الغائط، أما الكبير فلا يعفو عنه، والصحيح أن يجب التطهر ويجب إزالة النجاسة، ولكن يحرم إزالة النجاسة باليمين. إزالة ذلك هي الدار بأحجار أو بماء أو بغير ذلك من المنزلات والمقاصرات. ويحرم إزالة ذلك بأوراق فيها ذكر الله أو بمطعوم محترم نجمل بعض فوائد الحديث. هذا الأولى تحريم الاستنجاء باليمين. الفائدة الثانية تحريم مس الذكر باليمين على البول. الفائدة الثالثة جواز مس الذكر باليمين دون البول. الفائدة الرابعة أن كراهية أو تحريم الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك من آلة ونحوها. وأما إذا كان بغير آلة فأكثر أهل العلم على التحريم. وتقدم حكم مباشرة النجاسات بدون حاجة. ومن فوائد الحديث أن الأصل في النهي التحريم ولا يفرض ذلك بدون دليل. ومن الفوائد أن يجب فرض القاعدة في كل المنهيات. ومن الفوائد تكريم اليمين على الشمال. وقد أن الحكمة في ذلك لما كانت اليد اليمنى بالطعام لو باشر بها النجاسات لخشي ان يستقبل الطعام اذا اراد ان ياكل فنرجع اليمين بهذا. لكن لما كانت اليمين للطهور والطعام نزلت عن ملابسه النجاسات نصر بذلك على الاصرار. هذه مجرد تعليلات لم يرد عليها جواز التسبيح في اليسار، بل مشروعية التسبيح باليسار عند بعض الفقهاء. في حديث الحمد بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنبطات رواه أبو داود ولكنه معلول ولا يصح هذا الخبر. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولفظ اليمين شاذة. والمحفوظ في هذا الخبر كما جاء من طرق عن حسام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. ويحسن تقديم اليمنى لأدلة أخرى منها ما جاء في الصحيحين من حديث أشعث بن أبي شعبة عن أبيه المشروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شأنه شأن نفرة أضيفت إلى عائشة فاكتسبت العموم فكان يثبت التخصيص. كما قلت من يسار في الاستنجاء اليسار يثبت خصوصيته وما كان في الأناس وما كان في الأناس وما لم يثبت التقصير فيبقى على الأصل أن الأصل باليمين. ومن فوائد الحديث المستنبطة أن النهي عن الاستنجاء باليمين عام للذكر والأنثى. ومن فوائده أن يشمل القبول والدبر على رأي أكثر الفقهاء لأن الثنايا ينصر الذكر بيمينه ويبول. كذلك ينهى أن يمس دبرا فلا سيما إذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة ومن فوائد الحديث شمولية الشريعة حيث حدث يعني كل صغيرات وكبيرة. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله أعلم. وبلاد من المقصد هي الكتنان أو من الإلهام الكوه ما يعني بهم صغير الكفر صعوه ورصه ما وصف له روايات. وقلنا لك تفسح الرواية رواها عن أنس لم يثبت أن الصحيح ولكن له رؤية عن أنس فيعتبر يحيى لو تجيت هذه العلة اعتبار الرؤية اعتبار الرواية منقطعة نظيره له رؤية عن أنس ورواية غير أن الرواية لم تكن في انقطاع. نعم يمكن محل ذلك دقة. نعم كل حديث نعلم كل حديث ما حدث به معمر بالبصرة ما حدث به معمر باليمن. فكل رواية لمعمر في الصحيحين فهي مما حدث بها في اليمن. لأن البخاري رحمه الله تعالى يرى إعلال بعض أو كثير أو كل مرويات معمر فيما رواه في البصرة. ومرويات في اليمن أصح وأفضل. ولأن هؤلاء ليسوا بصريين. اليقين حاصل هنا أنه لم يروي هذا الحديث في البصرة. ولم يروي عنه أيضا البصريين. على أن معمرا في هذا الخبر لم يتقرب به. ولا يلف الصحيحين من طريق معمر. لا يلف الصحيحين من طريق معمر. لكن في الروايات الأخرى التي هي خلال هذا الحديث جاء معمر في الصحيحين فهذا من غير مروياته عن البصريين. أو في مأثور عليه. ينظر رواه الله ضروري، ينظر هل هو بصري أم غيره. نعم. وما يخلط الذي مرات البصري. أطلقنا على الأصل بالصحة لأن معمارا ثقة شك إمام. نعم يحيى بن الكثير ليس له سمع من أحد نصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان بعض العلماء ولا بعض المرويات كما سبق عن جابر عن الصحابة لكن في صحتها نظر وهذه شك لها. أحيانا تجاه اليمين حيث كانت تجاه تباشر ذلك في هذا الشيء ونحن. نعم. وإن كان بغيرها لأكثر معك. نعم. فنقض الإجماع التحليم ونقض لما سوى. وصلنا الإجماع لم يكتب. إذا من حزن أجازة. لا. ما يكون الواقع أنه يغسل يد النجاسة في يد تباشر تحوم إجماعه. وإذا كان بها لا يكون فيها. إذا كان يتباشر نجاسة بآلة. هذا قالوا النهي بالتنزيه. إذا كان يتباشر النجاسة بغير آلة فابن حجر نقل اتفاق على التحريم وليس في ذلك اتفاق. ولكن أيضا هناك دليل واضح للتحريم فكان اتفاق من حديث حلقة من مرة العسلين رضي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى ملاعب النردجير فكأن مغامة يده في لحم الخنزير ودمه. هنا أريد الحديث صحيح علم ان مغام خلية بالنجسات عظيم. وانا هنا كان انه يتغوب على الحديث داب تحرير اللعب في النردشير. والحديث لا يعرف صحيح بصغة النهي حتى يفهم التحرير. علم ان مغام خلية بالنجسات ممنوع. وان وقفه في السنجة من هذا الحاجة. لما حاجة قال وليس كذلك. ليه مصيحكم باليمنى. حتى ليس قال. إذا كانت تباشر النجاسة من آلة فإن الاتفاق قائم على التحريف على رأي الحافظ. نص عليه بفتح ذلك من الجلد الأول. إذا كنت حاول هل يكون لحاجة لحاجة لأن المهور الذي يجبين النجاسة هو أن يوجد النجاسة بالمال إزالة النجاسة وقطعه. لكن لو كسر النجاسة بدون أي حاجة هنا يقع لا من الذي من حلال فقط حين أنا بدنا من حلال وقت عليه أنا أروي له لا شرط اليد أن جاء سبنا إما غير يمنع إلا بتاع اليمنى على فقط له والله صحيح مذهب الحنابلة الشافعية أنه لا يصح الاستنجاء أنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. في رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أو في قول الحنابلة أن يجوز الوضوء قبل الاستنجاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر المنع أن استفاد الله فيما بعد إلى مس ذكره والراجح أن مس ذكره ينقض الوضوء. فلا بد أن يجوز النجاسة قبل ذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اغسل ذكرك وتوضأ. ورواية توضأ وانضح قبلك فيها نظر. وعلاقه صحة وانتية الصحيح، فالواو هنا لا تفيد الترتيب، المحطوط بين الخبر انضع شرجة وتوضا. نعم. يكون يعني يحرم استجابة هذا الموضوع. يعني لا يدعى على رأي الظاهرية، وهذا صحيح. وإن كنا نقول الظاهرية وقول الحنابلة الشافعية أن لا يحرم الاستجابة اليمين، لكن لا نقول بأنه لا يدعي، لأنه نفرق بين التحريم وبين عدم العزة. لا نقول بقول الظاهرية بأنه لا يدعي. الظاهرية هي يلتزمون قاعدة، لأننا هي لأن على فكرة شأننا. لأن لا يجوزون الاستجابة اليمين وأصابوا فيها لأنه الأصل يقوم ولا يفسد، وهذا غير صحيح. والصحيح أن الاستجابة اليمين يسري ويعتزم، كما لو سمع الإنسان جاء بشيء محرم يسري مع الإذن، كما لو صلى بشيء محرم صلى صلاته مع الإذن، فلك الظاهرية يبدون أصلها وغيرها. لو عند الظاهرية توضى بشيء محرم يصح على وضوء حينئذ لا تصح الصلاة، أو توضى بماء موصوف لن يصح وضوءه حينئذ لا تصح صلاته، او صلى بشيء مكرم لا تصح صلاته. كان مرض صحيح تجمع مع الصحه تجمع مع الصوره السابقه. نعم، هذا يدل على مسجدها باليمين. حديث انما قطعته مني يدل على جواز مسجدها باليمين كما تلقى تقريره هذا. وحديث من مسجد خرجه الذي توضا من الجسرى واصح من حديث طلق من وضعكم لي يدل على جواز ذلك، ولكن يتوضا اذا اراد الصلاه، لان السنه لم يبين التوحيد. هذا الاصل هو الذي نفهم بمفهوم هذا الخبر كما اشرنا اليه في الفوائد. احنا لا نتخلى عن ذلك حتى الزوج، علمنا لا ينهى عن ذلك الا في هذا الامر بعد ذلك فلا. اما قول من قال لا ينهى عن ذلك على الحاجه لا ينهى عن ذلك الحاجه لها، هذا غير صحيح وقد تقدم الجواب عنه. إذا مس ذكر بحائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا، إذا مس ذكر بحائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا، وإذا مس ذكر بدون حائل ففي ذلك خلاف. قال الجمهور أن الوضوء ينتقض لحديث بشرى بالكفر مس ذكر فليتوضا، ورواه خمسة وغيره من السنة صحيح أو صحيح، ولحديث من حديث رواه ابن ماجه وقطعها جماعة وقال فيها آخرون، ولأن هذا هو المكتوب على كابر الصحابة، ولأنه ناقل عن الأصل وناقل مقدم على المبطل وهو الأحوط. وحديث صلصة الحديث كان في جماعة من العلم وطعن به الشافعي وجماعة وصححه آخرون كما نقل ذلك عن علي المجيد وجماعة، وجمهور يقول بالناقل بينما بعض الفقهاء إلى عدم النصر ورهن الذي استقر عليه في آخر حياته، وقال المالكية للتفصيل لما ذكر يتهوى انتقضت طهارته، ولما استذكر بغير جوى لكن لم تنتقض طهارته. وهذا قول ابن تيمية فيما قبل القول الصحيح عنه المتأخر. ابن تيمية كان يقول انه لا طهارة تنتقض الا اذا ما استذكر يتهوى، وفي اخر الحياة قرر ان ما استذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بغيرها. من مالك عن نافع بن عمر الموقف انه غسل قال لا اراد ان غسل ثم توضا بعد الغسل، فقلت له لما توضات عن الغسل نفست ذكري. هذا دليل متقارب الى الصحابه ان يتجلى يقضي الوضوء، وهذا ثبت ايضا في الموقف عن سعد بن ابي وقاص، هو المحفوظ عن كابر الصحابه كابي هريره وعبد الله بن الزبير، وكما هو ظاهر حديث بكر انه قول عامه المهاجرين والانصار، وهو الاحوط ايضا. والله يظهر لي ان النقض مقيد بما مسك فرج نفسه، حديث من حديث مسك فرجه يشمل القبل والدبر كما معلوم عند اللغه. واما اذا مس ذكر غيره كطبيب العلاج او المراه تمس ذكر قتلها فالامر العلم بالله لا ينتقض الوضوء، لان العله في النقض الوضوء مسلكه تعبديه لا يمكن القياس عليها، فكان الحكمه معلله لقتلها، لكن من الحكمة تعبدية فلا يمكن القياس عليها، فحين يقيد الحكم من نفس الفرجة نفسه. أما من نفس ذكر غير المرأة توضي طفلها فإنه لا ينتقض وضبها. نعم شكرا. وانا ذكرت ابن البخاري في الماء عن ذلك الجفر باليمين وقتنا عن الاستجاء باليمين. لا مانع يمسك الحجر باليمين، لا مانع. درجة الماء عن ذلك الاحكام نحدث عن القضية في جابها، لكن لا مانع يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر باليسار ويستنجي فحين لا يصلح علينا السجع في اليمين، لأن اليمين مجرد ممسك ولا عمل لا من التحرك. هنا ذكرت في وفاة طريقة هذا صاحب وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفي في سنة 54 وصلى عليه علي تفكر سمعا رواه ابن أبي شيبة. وعلي هذا هو ابن ابي طالب، استدرك هذا القول البيهقي في السنن وقال هذا غلط لانه ليس علي بن ابي طالب باعتبار ان هذا قتادة توفي سنه 54 ومعلوم ان علي رضي الله عنه قد قتل قبل ذلك في كثير. بينما ذهب جماعه من العلماء الى ان ابا قتادة قد توفي قبل ذلك بكثير، لأنه قد روى من وجود أن علي هو الذي صلى على أبي قتادة، كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، وقالوا بأن أبي قتادة قد توفي سنة 40. ومن هنا تعقب ابن الطرطماني البيهقي بقوله السابق هذا غلط لأن أبي قتادة قد تأخر عن علي، وقال إن الحديث رجال ثقات أي كان لهم سبق عن ابن شيبة طريق عبد الله بن مرة وكيه قال حدثنا اسماعيل بن خالد عن موسى بن عبد الله ابن يزيد ان عليا اثر على ابي قتاده سبعه، قال الذي قال عنه ابن عبد البر روي من وجوه. فيبقى اما ان نقول لان ابي قتاده توفي سنه 54 غير صحيح وان نوجه لان ابي قتاده قد توفي سنه 40 كما قاله بعض أهل العلم، وإلا أن نقول أن عليا لم يصلي على أبي قتادة، أن الرواية موجودة أن عليا صلى عليه غلط، ولا سيما أن جمع من أهل العلم رجحوا أن أبي قتادة قد توفي سنة 54، ثم ذهب آخرون إلى تغيير من قال بهذا باعتقاد ما ذهبنا أن عليا صلى عليه. على هذه المسألة سيارة أعلام النبلاء في بحث حولها يسير في المجلد الثاني الظاهر من سيارة النبلاء فيها ابن الطرطماني على كلام ذلك كما ذكر المجلد الرابع إن ساق هذا الأثر أن علي كفر على أبي قتادة سبعة، قال يا أخي هذا غلط لأن أبي قتادة كفر على علي، فعقل ابن الطرطماني وأن قول بأن توفي في 54 غير صحيح، لأن هو توفي قبل ذلك في كثير كما قيل سنة 40. فعليه صلى عليه علي بن صلى الله عليه وسلم على أربعة، وأرى أن قدره بحيث أكثر من هذا لكان أولى أكثر من هذا.